وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما واحد بيجي يجدد رخصة عشان السنة الجاية فبيقولوا له هات براءة ذمة عشان يدفع المخالفات القديمة، فيبقى شايل هم المشوار ده، ولو موظف هيترقى وخد جزاءات طوال السنة بيبقى شايل هم الجزاءات دي هتتشال ازاي، وقاعد يفكر طب ما ينفعش نمحيها، ما ينفعش نقدم طلب، ما ينفعش ان هي ما تأثرش عليا في التدرج الوظيفي، لان هو قلبه معلق بذلك. اهل الايمان كذلك قلوبهم معلقة بعلاقتهم بربهم، قلبه متعلق بذنوبه فخايف. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هنا بتقع موقعها. ليه؟ لأنه هو شايل هم ذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اتغفرت، هتتغفر. فهنا هو بيفرح، بيشعر أن هناك بركات وعطايا تنزل بمغفرة الذنوب. وفي عادي ممكن غفر له ما تقدم من ذنبه، كويس والله حاجة جميلة ظريفة، إحساس ظريف يعني. لكن هو إحنا مش عايشين ده، لأن إحنا مش شايلين هم الذنوب قوي، مش حاسين قد ايه الذنوب دي ممكن تضيعنا، تغير مسارنا، تغير حياتنا، تغير مستقبلنا، الجنة او النار على الذنوب. فلما بيفتح باب لمغفرة الذنوب اهل الايمان بيسارعون فيه، لانهم حقيقة قلوبهم خائفة من الذنوب. باقي الناس عادي او حاجة كويسة ثواب يعني. وقفوا بقول له هو ايه فضل صيام رمضان؟ قال له عادي، نصوم رمضان عادي، حاجة حلوة يعني، الناس كلها بتصوم. بس كده هنصوم عشان الناس كلها بتصوم؟ دخل عمر يوما على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على الارض والحصير يؤثر في جنبه، فبكى عمر. لما صار نايم على الارض وعلى حصيره، تعرفين حصير يبقى عواد كده جنب بعض، فالعود عيدان الحصير مؤثره في جنب النبي عليه السلام، يعني لما يتقلب يلاقي ايه شكل الحصير باين في الجلد. فبكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال له انت بتعيط ليه؟ قعد لقى واحد جنبه بيعيط، قال له انت بتعيط ليه؟ فقال يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمون. كانه بيقول يعني الناس دي على باطل، الناس دي على الكفر، يتنعمون وانت رسول الله، الله له خزائن السماوات والارض، وقد اثر الحصير في جنبك. النبي عليه السلام تجب الموضوع ترجمه ثانيه خالص، قال افي شك انت يا ابن الخطاب؟ قال له هو انت شكيت؟ هو المعيار الحقيقي للنجاح ان انا اكون نايم في طريق في مكان افضل، او يكون معايا عطايا اكثر؟ قال او في شك انت يا ابن الخطاب؟ يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ النبي عليه السلام بينقل عمر نقله ثانيه خالص، بيقول له فكر في الآخرة. ده قول الله سبحانه وتعالى وبالآخرة هم يوقنون، إن احنا محتاجين يبقى عندنا يقين في الآخرة، يقين. يقول لك اليقين هو العلم الذي بني عن نظر واستدلال، يعني واحد جرب كتير ونظر كتير وتفكر كتير بقى اسمه عنده ايه؟ عنده يقين في الحاجة. وبالآخرة هم يوقنون، عنده يقين في الآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الأخيرة من أكبر قضايا القرآن. عدوا كده كم سورة ذكر فيها الأخيرة؟ كم سورة؟ كم سورة ذكر فيها الأخيرة؟ 114 سورة. طب كم سورة تسمت بأسماء الأخيرة؟ يعني أكثر من 30 سورة أسماءهم بس عن مشاهد الأخيرة، الواقعة والحاقة والنازعات والانشقاق والانفطار، عما يتساءلون، القارعة، الحاقة، الغاشية، أسماء الأخيرة كثيرة. اسم السورة كده على بعضه. قضية الأخيرة قضية من أكبر القضايا. دايما احنا يقول لك ايه، احنا يعني الدنيا والاخره مع بعض. لا، الاخره فقط، اليقين في الاخره. اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينقل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقله في التعامل، في النظره، في الفهم. بيقول له انت وانت بتتعامل عينك دايما على ايه؟ على الأخرة. الأخرة تسمت الأخرة ليه؟ يقول لك ده آخر حاجة. آخر حاجة يعني في أول حاجة وفي آخر حاجة، دي آخر حاجة. يعني ده اليوم الآخر، ده آخر يوم، ما عادش فيه بعد كده. بعد كده ما فيش زمن، في جنة ونار. الدنيا دار بلاء ثم الآخرة. الآخرة دي بتبتدي من أول ما واحد آخرته هو بتقوم لحد الآخرة اللي هي قيام الساعة. دي كلها اسمها الايه؟ الأخيرة. الله سبحانه وتعالى ذكر في الكريم مشاهد كثيرة عن الأخيرة. من المشاهد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال أبو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أهل التفسير يقول أنه رجل من الصالحين اسمه عزيز، وهو من نسل الأنبياء، وقيل فيه كلام كثير. يعني هذا الرجل مر على قرية اللي هي إيليا أو اللي هي بيت المقدس، وكان قد دهمها ملك اسمه بختنصر على خلاف في إعراب أو لفظه. يعني هذا الملك اجتاحها حتى دمرها، دمر القرية تماما. يقول لك الأرض الخاوية، أعجاز نخل خاوية، يعني مجتثة لا أصل لها، يعني القواعد مخلوعة. مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني سقف واقع، ماشي كده، لا البيوت مهدومة. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ يا ترى هو دي ممكن تحيي مرة ثانية؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ أن كيف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نزل عليه نوم والراجل نام، عدى يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، سنة سنتين ثلاثة، جيل جيلين ثلاثة، الراجل نايم. كان معاه شوية تين وشوية حصير وحمار، أكل وشرب وحمار بتاعه، ومعدي على قرية. وبعد شوية صحي، نام وقت الضحى وصحي على المغرب. فقال لك هو عدى يوم ولا عدى كم ساعه ده؟ فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال له النهار عدى يبقى انا عديت يوم. لا لا، ده الشمس لسه بتغرب اهي، او بعض يوم. اراد الله سبحانه وتعالى أن يكون له يقين في الآخرة، وأراد الله منا أن نوقن في الآخرة بهذه الآية. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. التسني اللي هو مع مرور السنين الأشياء تتغير، يقول لك حاجة تسنت يعني إيه؟ يعني تغيرت بالسنين. فالراجل بص كده بالنظر لا إيه؟ لا التين اللي معاه والعصير اللي معاه ما تغيرش. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك. هو في حمار يقعد 100 سنة؟ ما عادش حمار، يعني الطعام والشراب ماشي ما تغيرش، لكن الحمار حمار بقى موجود، بقى عظم جنبه، بقى تراب جنبه. قال ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فجأة ربنا سبحانه وتعالى ما اتكلم على النشوز، يعني ايه نشز؟ يعني ايه نشز؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. الصحابة كانوا قاعدين جنب النبي عليه الصلاة والسلام، الجيل القديم كله جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين دخل جيل جديد، ناس جديد جايين مسلمين جدد عايزين يتعلموا دين وعايزين يسمعوا دين وعايزين يتربوا في الدين وعايزين يحفظوا القرآن. فالصحابة كبار الصحابة جالسين، وبكر وعمر والزبير وطلحة، ناس كبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذي الآية إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس سعوا الناس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا أو قوموا خليه ويقعد. القديم يقوم والجديد يقعد. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا قيل انشزوا يعني إذا قيل إيه؟ قوموا قوموا عشان الجديد يقعد. قال انظر إلى العظام كيف ننشزها. فجأة تخيل كده الراجل بعد 100 سنة صحي وهو شاب زي ما هو، هيمشي في الطريق هيقابل مين؟ هيقابل حفيده، هيقابل ابن حفيده. ابن حفيده ده او حفيده ده كبير في السن، عنده 50-60-70 سنة وهو لسه شاب. تخيلوا الجد شاب والحفيد ايه؟ كهف. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام. فجأة لقى العظام بتتجمع بتتجمع بتتجمع جنب بعض وبيتعمل بتترص حمار ثم تكسى لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه نقطة من أهم النقاط التي ينبغي أن نتوقف عندها، أن الله على كل شيء قدير. يعني ربنا قادر أن يخليك أنت اللي هو الأب أصغر من حفيدك. ربنا قادر على أنه يحول هذا التراب إلى عظام ثم تكسى لحم ثم يكون خلقا آخر. اللي هما بيقولوا هو إزاي هيحصل ده الآخرة؟ إزاي الناس دي كلها تتجمع على مكان واحد؟ إزاي الناس دي كلها تتحاسب؟ إزاي كل ده مفيش أصلا هيضات تشيل أعمال الناس دي؟ يعني إزاي ده متسجل؟ هيتسجل كل ده إزاي؟ فين الذاكرة دي فين؟ فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، إن ما من شيء إلا والله يقدر عليه. لما قالوا مش هينفع يبقى فيهم آخر واحتجوا بالقدرة، فعلمهم الله أن الله على كل شيء قدير. إن أنت شايل هم إيه؟ شايل هم هتتجمعوا إزاي؟ ما تقلقش. هتقعدوا فين برضه؟ ما تقلقش. قضية الإيمان بالآخرة واليقين في الآخرة وتذكر الآخرة والمداومة على ذكر الآخرة قضية مركزية في حياة أهل الإيمان، حتى في الدعاء، حتى في الإرادة. يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليه له النار؟ لأنه لم يرد الآخرة، لأنه فقط أراد الدنيا، هياخد حقه في الدنيا ويجي يوم القيامة على النار. ليه؟ لأنه لم يعش تفاصيل الآخرة. من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالآخرة. يعني أنت مش هيثبت لك إيمان حتى تؤمن وتوقن بالآخرة. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني هو له في الدنيا يا رب في الدنيا، يجي عند ما يلاقيش في الآخرة. عشان كده كان دعاء الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتذكر الآخرة في الصلاة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر آخرة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم آخرة، قبل ما يقول اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات التي تؤدي إلى اختلاف المصير في الآخرة. محتاجين واحنا بندعي بالآخرة، محتاجين واحنا بنضحي بالآخرة للآخرة، محتاجين واحنا بنويد الآخرة. إن الإنسان إرادته تتشكل على الآخرة. ده إن كنا نقلة في خريطة الطموحات في الحياة، في خريطة التضحيات في الحياة. يعني اللي دماغه في الآخرة لما بينظر للفلوس بينظر للفلوس انها ايه؟ عايز يشتري بيها حاجه في الاخر، ما بيقعدش بقى يكنز. اللي دماغه في الاخر مش هيبقى يبص كده للناس، هو انا لو قلت كذا طب هيبقى شكل ايه؟ مش هيهمه شكله قوي، هو اهم حاجه عنده فين؟ الاخر. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال عمر: اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ كلمه موجزه لخصت القضية. اللي هو انت وبص ليه؟ هو انت من عيالك ايه؟ لو عايز تشوفها شوفها فين؟ هناك. شوفها عند الله. هينظر الى وقتي ان هو مزرعة الاخرة. هينظر الى علاقاتي انها توصله للاخرة. هتنظر الى حجابها انها بتنظر الى الاخرة. هتنظر الى علاقتها بزوجها انها توصلها الى الاخره، الى درجه من درجات الجنه، الى طاعه من الطاعات. ان احنا احيانا كتير نفوسنا عاليه، نفوسنا شديده كبيره علينا، مش قادر اعمل ده. ليه؟ لانها تقيله. اذا نظرت اليها في الاخره بيسهل عليك انك تضحي، بيسهل عليك انك تتغير، بيسهل عليك انك تفكر بطريقة تانية. ما من عمل صالح النفس تتلك أو تتكاسل عنه ثم يسكن الأخيرة إلا ونشط النفس. الصحابي كان قاعد عايز يقاتل مع النبي عليه الصلاة، النبي عليه الصلاة قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة ذكرهم بإيه؟ بالأخيرة. قال له جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال له آه. وأنت منه؟ فقال الناس صايمة لأول سنة يصوموا فيها في رمضان، طالعين يقتلوا. قال لأن أعيش، أنا لسه هستنى، لسه على المغرب شوية صغيرين خالص، دقائق والمغرب يأذن والراجل بيقاتل والحرب ضروس والحرب مفيش لها هزار، يعني اللي هيصيبه سيف هيموت. فقال أن أعيش حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. قال له وأنا لسه هعيش. تخيلوا يا جماعة ضحى بإيه الراجل ده؟ ضحى بإيه؟ ضحى بحياته. ودخل انغمس في جيش العدو ولم يخرج. لما ذكر الجنة، لما تخيل مكانه في الجنة، لما تخيل هو فين عند ربنا، مجرد تخيله هو فين في الآخرة خلاه يغير خريطة تضحياته، خلاه يغير نوع سلام مرة على ابن عمر وهو يبيته حيطا. ابن عمر قاعد بيبني بيت، فنوع سلام بيعدي عليه لا بيبني بيت ولا يا ابن عمر لا مراعة من ذلك، قال انت لسه هتدهن هتموت مش هتلحق. وكأنه صلى الله عليه وسلم يذكي أصحابه بالآخرة، كان صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق بالليل يقول جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، يذكي أصحابه باليوم الآخر حتى لا ننسى، لأن كثرة ذكر الدنيا وتفاصيل الدنيا ومعاني الدنيا و مناصب الدنيا بينسي الإنسان الأخير، حتى أنه هو يسهل عليه أنه يضحي بكل معاني الدين وكل ما في قلبه في الدين لأجل الدنيا، لأنه هو بتعرض يقينا ولازم يحصل تضحية. هتضحي بيه؟ لو واحد طول أهم حاجة عنده، أهم حاجة عنده أنه هو يترقى، أهم حاجة عنده أنه هو ينجح، أهم حاجة عنده نظرة الناس له، وهو بيعمل اي حاجة يقول لك انا خلينا صدقين. طيب لو الصدق ده تعارض مع حاجة انت بتحبها في الدنيا، حاجة انت عايز تجيبها ومش هتيجي الا بالكذب، لو نظرته الاخيرة هيقول ايه؟ اقول لا يعني انا اكذب واخش النار عشان ديت بناقص مليون جنيه، بناقص المنصب ده خالص احافظ على صدقي، بناقص الجوازة دي خالص، بناقص الشغلانة دي خالص، بناقص العلاقة دي خالص. ليه؟ لأن الأخيرة مركزية في حياتي. لكن لما تكون الدنيا مركزية يا عم هنروح نعمل عمرة بعدها، أقول لك مليون جنيه حرام وهروح أعمل عمرة كفر بجد والله بسهولة كده، إن الله طيب لا يقبل ولا طيب. هستغفر هستغفر هستغفر بعدها. ليه؟ لأن الدنيا أصبحت مركزية. يقول لك أعدي بس السنة دي بالزور بالغش بكتير، مهم بس أعدي بس السنة دي وبعد كده نبقى إيه نطبق الدين بواحدنا، هنطبقه إن شاء الله. أوعى تخيل إن أتجوز بس الليلة ده عشان شكلي قدام الناس، طيب العروسة محجبة ويوم الفرح مش محجبة ليه؟ يعني اول ليله في زواج ليه تتقرى معصيه؟ تقول لك ايه ليله ده بينفق ماله ورياء الناس ليله يؤمن بالله واليوم الاخر. هو اهم حاجه عنده نظره الناس، وبينفق اهم حاجه عنده الناس يشوفه. ما اصبحت الدنيا مركزيه، اصبحت الدنيا مهمه، اصبحت تفاصيل الدنيا مهمه. لذلك ونحن نقرا القران لا تمر على آية فيها ذكر الأخيرة إلا وقف. الدنيا في القرآن كل القرآن مزمومة، ده معناه إن إحنا ما نعيش عيش، ما الناس كلها عايشة، ما النبي أصلا كان عايش دنيا، لكن في فرق إن أنت تعيش وتريدها، وفرق إنك أنت تعيش وتريد الآخرة، فرق إنك تعيش وعينك ونظرتك على الدنيا، وفرق إنك تعيش في الدنيا وعينك ونظرتك إلى الأخرة، فرق إنك أنت عايش حياتك تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطيك شيئا أعطاك، وأن لله خزائن السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله إذا حجب عنك شيئا فإن ذلك لحكمة ورحمة منه سبحانه وتعالى. تبقى واثق أن كل ما حرمت منه في الدنيا تأخذه في الآخرة، وأن تضحيتك لن يعطيك أحد ثمنها. لما تفهم ده هتجد أنفسنا بكل بساطة بتفكر فيه، طب وأنا في الآخرة هعمل إيه في الذنوب؟ طب وأنا في الآخرة هودي ذنوبي فين؟ طب وأنا في الآخرة هودي صاحبي سيئاتي فين؟ طب وأنا في الآخرة هقف قدام ربنا بكل السيئات دي إزاي؟ فلما تيجي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نجد أنفسنا سهلة سهلة الانقياد في أنها تبحث في كيفية إدراك كمال الصيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النفس تبحث في كيفية إكمال قيام رمضان. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النفس تبحث عن يد الأذى اللي هو لو قال له في عرض على سحب مثلا ومساحتك انك انت تنجح في السحب ده واحد كل 100,000 بس عشان تدخل السحب ده على الحاجة العظيمة الكبيرة مثلا سيارة كبيرة ولا حاجة لها قيمة في الدنيا هنحتاج انك تقف 10 أيام متواصلة. هيوقف يقول له بس كل يوم هتيجي تقف هنا شوية صغيرة. لو اتعرض عليه شغلانة 10 أيام ياخد فيها قصر هيشتغل 10 أيام يا قصر يا عم. هو في حد يفضل القصر؟ الله يعرض علينا قصور الجنة في رمضان، الله يعرض علينا عطايا، الله يعرض علينا النجاة من النار، الله يعرض علينا العتق من النيران، الله يعرض علينا مغفرة الذنوب في رمضان. بدأ سباق رمضان ونحتاج أن نشمل. شمر بقى كده كله يشمر، البنات والستات والرجالة والأطفال والشباب والكبار كله يشمر. الجنة عرض، سباق الجنة بدأ النهاردة ليلة 2 رمضان. ربنا يا رب يطيب أعمالنا ويختم لنا هذا الشهر الكريم. إن إحنا الشهر ده دايما بيعدي بسرعة جدا، فجأة بتلاقي بكرة العيد واللي حصل إيه مش عارف. هو دايما الشهر ده بيجي بسرعة، فمحتاجين إن إحنا نستغل كل دقيقة في رمضان، محتاجين نستغل كل دقيقة وعيننا على الآخرة، محتاجين نغير، مش هقول لك نغير بس سلوكياتنا وأفكارنا وتصوراتنا، نغير نظرتنا وإرادتنا. إن إرادتي محتاجة تكون إرادة الأخيرة، إن أنا دايما عيني دافئين في الأخيرة. من إيه أختب أحد الأفاضل كان دايما لما حد يقول له حاجة يقول له يا دي هتقربنا من ربنا، كل ما يقول له بتيجي نعمل حاجة يقول له يعني أنت شايف إن دي هتقربنا من ربنا، يقول له آه، يقول له خلاص نشتغل. فكان عنده لازمة في لسانه كده، كل ما حد يسأله خلاص بقينا احنا عارفين ايه هتقربنا من ربنا، بقت سهلة. ليه؟ هو عينه على ده، هو يريد ان يقترب من ربه، هو يريد ان ينال درجة عند الله. هم درجات عند الله.